بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجمعة وهدي الخطيب في خطبته على المنبر يوم الجمعة. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب قراءة القرآن في الخطبة. نتكلمنا في الدرس اللي فات عن الخطبة وأحكامها، والناس اللي جاء اشترطوا الشروط في الخطبة، وإن الخطبة لها أركان، الإخلال بها أو ببعضها يبطل الخطبة وتبطل الصلاة. ونقلنا قول الإمام صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية عن حقيقة الخطبة، وأنها الموعظة، وإن الأركان التي عدها الفقهاء أركانا وشروطا للخطبة تصح بها الخطبة وتصح بها الصلاة ليس عليها دليل، إنما الخطبة المقصود منها الموعظة. فإذا صعد الخطيب المنبر وأتى بالموعظة فقد أتى بالخطبة المشروعة. ثم أراد بعد ذلك أن يبين إن من السنة قراءة القرآن في الخطبة. قال: باب قراءة القرآن في الخطبة. عن يعلى بن أمية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وعن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد. فهذه الأحاديث كلها تدل أو تنطق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، كان يقرأ القرآن. نصت الأحاديث على بعض الآيات وبعض الصور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. وإن كنا لا نقول أن قراءة القرآن شرط، إلا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونرجو من إخوان الخطباء أن تكون خطبهم كلها قائمة على قال الله قال رسوله، فهذا هو العلم. كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ينبغي الخطيب أن يكثر في خطبته من الآيات التي تبين موضوعه وتشهد لصحة ما يقول، ويكثر من الأحاديث الصحيحة ويتحرى الصحيحة ويجتنب الضعيفة. فخطبة الخطيب كلما كانت قال الله قال رسول الله كلما كانت نورا، وكلما كانت بركة ورحمة. ينبغي الخطباء أن يعلموا أن زمان الإنشاء انتهى، يجب أن تنتهي الإنشاء من الخطبة، يجب أن تنتهي الإنشاء من الخطبة. خطيب يطلع يقف يخطب نص ساعة أو ساعة، كل كلامه إنشاء وتعبير، ما فيش قال الله قال رسول الله إلا آية أو آيتين يصدر بها الخطبة أو يختم الخطبة. هذه خطبة يعني لا بركة فيها، خطبة بتراء لا بركة فيها. خطبة كده لما تبقى كلها قرآن وسنة، كلام الله نور، كلام الرسول نور وبركة ورحمة. لما تبقى الخطبة كلها آيات وأحاديث آيات وأحاديث، يبقى كلها بركة ورحمة وخير كده، ينتفع الخطيب بها نفسه وينتفع بها جمهوره بإذن الله عز وجل. والذي يعين الخطيب على ذلك أن يهتم بحفظ كتاب الله عز وجل، حتى يكون القرآن في صدره وهو يخطب يوم الجمعة كما لو كان يخطب من المصحف مفتوح بيديه، بمعنى أن يكون شديد الحفظ للقرآن الكريم، سريع الاستذكار لما يريد من الآيات التي يريد أن يستدل بها. ويعينه على حفظ السنة أن يحفظ كتاب رياض الصالحين، فكتاب رياض الصالحين من الكتب المباركة التي وضع الله تعالى لها القبول. وقد وفق الإمام النووي رحمه الله تعالى في ترتيب هذه الأحاديث التي جمعها في هذا الباب، فتقريبا كل المواضيع الموجودة في هذا الكتاب رياض الصالحين هي حياة الوعاظ والخطباء والمدرسين، يعني كل اللي انت عايزه موجود في هذا الكتاب بفضل الله. والكتاب في حوالي 1800 حديث، وان شاء الله يعني كلها صحيحة إلا ما نظر، والنادر هذا قليل ستعرفه. فلما تحفظ رياض الصالحين بعد كتاب الله صار عندك يعني الكتاب والسنة. والإمام رحمة الله عليه حين يترجم الترجمة باب الإخلاص، باب الوفاء، باب الأمانة، باب الصدق، باب الصلاة، باب الزكاة، يذكر تحت الترجمة الآيات المناسبة من القرآن وبعدها الأحاديث المناسبة. فأنت أنت لما تكون خطيب تحفظ الآيات القرآن وبعدين تحفظ الأحاديث، يبقى ما عليك إلا أنك تطلع المنبر تجمع بس الآية مع الآية والحديث مع الحديث، وتربط الآية بالحديث بكلمتين والحديث بالحديث بكلمتين، وتنتهي القضية، تبقى خطبتك كلها بركة ورحمة، لأنك لم تقل إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نقول إنه يجب أن ينتهي زمان الإنشاء والتعبير في الخطبة، من باب أولى أن تنتهي أو أن ينتهي زمان الأخبار المحلية والأجنبية والعالمية، يجب أن ينتهي زمان إعلام الناس بحصيلة الأسبوع الإخبارية على المنبر. يعني خطيب يطلع المنبر يقول الناس قالت جريدة كذا وقالت جريدة كذا وقالت إذاعة كذا وقالت تلفزيون كذا، يا عم هو مش هبعين الكلام ده، هو كله عارفه، ما هو الكل دلوقتي عارف، الكل بيقرأ جرائد ومجلات وبيفتح الفضائيات الأخبار، ما عندش حد يخاف، ما حدش عايز أحد يقول له أخبار إيه النهاردة، الناس كلها عارفة الأخبار. احنا عايزين نعلم الناس الدين، عايزين نعلم الناس الدين، أيوه عايزين نعلم الناس العقيدة الصحيحة، وندعوهم إلى العمل الصالح، ونبين لهم شروط العمل الصالح إيه عشان يعبدوا الله تعالى على بصيرة. وعلى الخطيب دائما أن يقرأ بين الحين والحين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في كتاب زاد المعاد ابن القيم، دائما كخطيب بين الحين والحين اقرأ هدي النبي في الخطبة يوم الجمعة عشان تتحول أن تتأسى به. هذا المنبر أول من قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت حين تقوم عليه تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا كيف تخلف رسول الله على منبره، فتكون أقرب ما تكون إلى سمته وإلى هديه وإلى سنته في خطبتك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أما صفة الخطيب على المنبر يتكلم إزاي ويقرأ إزاي، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش ينذره إن العدو جاي يقرب الحق. فهذا من هدي الخطيب في سمته وهيئته وصوته وهو يخطب، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. وهذه الهيئة يقطعها ويتنافى معها ترتيل الآيات على المنبر، يبقى الخطيب منفعل احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وفجأة يجي بارد لما يقعد يرتل الآية، فترتيل الآيات على المنبر في الخطبة يتنافى مع هذا الوصف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوت واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. يبقى إذا جاءت الآية في موضع الاستشهاد تقرأها بنفس النبرة بتاع صوتك، إذا كنت النبرة كانت ضعيفة نفس النبرة، كانت عالية بنفس النبرة، لكنك انت تبقى منفعل ومشتد وعينك حمراء وصوتك عالي وفجأة ترتل القرآن ترتيلا، يبقى انت قطعت الأفكار وقطعت الهيئة التي ينبغي أن تكون عليها. وأريد أن أذكر إخوانا الخطباء ببعض الآداب التي ينبغي عليهم أن يأخذوا أنفسهم بها أثناء وقوفهم على المنبر. ينبغي عليك أخي الخطيب إذا صعدت المنبر أن تفرغ من حولك وقوتك، وأن تفر إلى حول الله تعالى وقوته. إنك تطلع كده منكسر خاشع وخاضع لله سبحانه وتعالى، لا تكن واثقا بنفسك فتخذل، لا تثق بنفسك فتخذل، بل تخرج منكسر خاضع خاشع لله تبارك وتعالى، تعلم أن التوفيق إنما هو من الله عز وجل، فتلجأ إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقك وأن يشرح صدرك ويذكرك لما حضرت في الخطبة عشان وحفظته عشان تقوله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك. فما تحاولش دايما تطلع راكن على تحضيرك وراكن على مذكرتك أو راكن على عقلك أو راكن على قوتك اللسانية أو قوتك البدنية، تطلع راكن على الله متوكل على الله عز وجل وحده، تفوض الأمر لله وتستعين به سبحانه وتعالى عشان يوفقك في خطبتك. وبعدين وانت على المنبر تخاطب الناس وقلبك متعلق بالله، تخاطب الناس وقلبك متعلق بالله، تعلم أن الله يسمعك من فوق سبع سماوات ويراك ويطلع عليك. ها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتكون مستحضر لأسماء الله الحسنى وصفات العلى وانت واقف على المنبر، الله يسمعك، ترى ماذا يسمع منك ربك اليوم في الخطبة، ربنا بيسمعك ماذا سيسمع منك. وبعدين الملائكة يسمعون، كما في الحديث أنه في يوم الجمعة تقوم الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الداخل الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر، الذكر الخطبة. ساعة ما الخطيب يطلع الملائكة تقفل أوراقها وتقعد تسمع الخطبة. الله من فوق سبع سماوات يسمعك، والملائكة قاعدة تسمع. وبعدين الحفظة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الحفظة بيسجل الخطبة ده، يبقى ربنا بيسمعك والملائكة بتسمعك والحفظة بيسجلك الخطبة. ويوم القيامة ربنا حيسألك: ماذا أردت بهذه الخطبة؟ هدفك إيه من الخطبة؟ كان قصدك إيه من الخطبة؟ كنت عايز تعلم إيه الناس في الخطبة دي؟ كنت عايز تعلم الناس فيها إيه؟ فكل استحضار هذه المعاني يعينك على أن تهتم بخطبتك وبتحضيرها وأن تعنى بها تبرئة لذمتك ومعذرة إلى ربك سبحانه وتعالى. وبعد ما تنزل عن منبر وقد استحضرت كل هذه المعاني أثناء خطبتك، إن رأيت نفسك قد وفقت يخر قلبك قبل بدنك لله ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق، عيما التوفيق. وإن رأيت أنك خذلت في هذه الخطبة ولم توفق، كنت محضر واللي انت حضره كله راح من دماغك، فمن نفسك أتيت، فمن نفسك أتيت، فتستغفر الله وتتوب إليه. ولا يجوز للخطيب أن يصغي للناس أو أن يلقي أذنه للناس، عايز بعد الخطبة كده يشوف يعني تأثير الناس إيه، شكلها بالخطبة إيه، الناس بيقولوا إيه، ها حيمدحوه ولا حيذموه، حيقولوا فيه كلمة حلوة ولا كلمة وحشة. لا لا لا، انسى الناس من دماغ خالص، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الإيه؟ الناس. ثم أعلم أيها الخطيب أنك طبيب، أنك طبيب، والأصل في الطبيب أن يشخص الداء ويصف الدواء. ولا يجوز للمريض أن يقول للطبيب والله اكتب لي الدواء كذا أنا بحبه أو أنا برتاح عليه. ولا يجوز للمريض أن يقول للطبيب لا أنا مش هاخد الدواء اللي أنت كتبته لي ده، اكتب لي دواء تاني. الأصل في المريض أنه يسلم للطبيب، يسلم للطبيب، الطبيب يشخص الداء ويصف الدواء. فأنت دايما طبيب، فمتحاولش تمشي مع رغبة المريض، لأنك أنت لو مشيت مع رغبة المريض مش هتحقق له الشفاء. في بعض الخطباء يبتلى بجمهور بيحب القصص والحداويت والوعظ، ها كل ما يكلمهم كده يجيلهم حكاية كده وغريبة كده وقصة غريبة كده، ها ودخل جم يفحطوا لفلان القبر لقوا تعبان طوله مش عارف ايه، وسدوا القبر راح يفتحوا مكان تاني لقوا تعبان نفسه مش عارف ايه، والناس تعيط وتنهنه، ها فلقاهم بيتأثروا جاوا بالموضوع ده، فكل جمعة بقى ايه يمشي يضرب على الوتر ده. وبعدين جمهور خطيب تاني، خطيب تاني يبتلى بجمهور يحب يسمع حاصلة الأخبار، حاصلة الأخبار والإذاعة فلانة قالت كذا والفضائيات قالت كذا، يعني كل ما الخطيب يجيب الأخبار، وخاصة بقى لما يهتم بالأخبار بقى الأجنبية اللي عامة ما يسمعوهاش يجيبوا أخبار، لقوم الصديق يقول لك ده هذا رجل فقيه بالواقع، فقيه بالواقع، عنده فقه واقع، خبير بالأخبار، ينبسط هو بقى يقوم ايه يتابع بقى يسهر طول الليل عشان يسمع الأخبار، وخاصة يوم الجمعة عشان يدي الناس الأخبار اللي هم ما سمعوهاش. وبعدين خطيب ثالث يبتلى بجمهور يكره الحكام والرؤساء، وجمهور مكبوت مخذول مش قادر يتكلم، فيجي الخطيب كده يقف على المنبر كده ويشتم شتنة ولا شتمتين، يقوم الناس يرفعوا دماغهم كده وانبسطهم، يقول لك هذا رجل خطيب مجاهد في سبيل الله لا يخاف الله لومة لائم، يقوم ينبسط ويمشي على الوتر ده، كل خطبة لازم يشتم له شتمتين ثلاثة عشان يبقى خطيب ايه، يبقى خطيب مال. انت كده ما انتش خطيب ولا انت طبيب، انت كده ماشي ورا المريض، يقول لك الدكتور لا يا دكتور ما بحبش الدواء ده، طب بلاش بتحب ايه خده، هيشفى امتى مريضك ده؟ مش هيشفى، مش هيشفى لو مشيت كده. انت خطيب طبيب، طبيب مسؤول عن علاج المرض الامراض الاجتماعية اللي في مجتمعك، الله ائتمنك على هؤلاء الناس، تعلمهم دينهم، تعلمهم عقيدتهم، تعلمهم عبادتهم، تعلمهم ما لله عليهم وما للناس عليهم، ما يصحش تكون بالصورة دي أبدا. وكما قلت أهم شيء في الموضوع أن تكون خطبتك قائمة على قال الله قال رسوله قال الصحابة، خطبة كده كلها قرآن سنة آثار وكلها صحيحة، سنة صحيحة ثابتة وآثار صحيحة ثابتة منسوبة إلى أصحابها، يبقى كده الخطبة كلها بركة ورحمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا ما يكون عليه الخطيب في هيئته، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كان ينظر الجيش. هل هناك أفعال تكره من الخطيب على المنبر؟ قال الإمام رحمة الله عليه باب كراهية رفع اليدين في الخطبة، باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. دع جرت عادة الخطباء أن في آخر الخطبة يدعو للمسلمين والمسلمات، في آخر الخطبة الثانية يدعو للمسلمين والمسلمات، إذا جاز الدعاء فلا يجوز رفع اليدين، ترفعش يديك إلى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات، لا ما ترفعش يديك، ويديك في جنبك ادعو الله بما تشاء للمسلمين لكن ما ترفعش يديك. باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. عن حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بالسبابة في الدعاء، هو على المنبر إذا دعا يرفع السبابة، أما رفع يدين كده لا، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام رحمه الله وروي عن أنس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل عيال فادعوا الله فرفع يديه. وروي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال الإمام رحمه الله رفع اليدين في الخطبة غير مشروع، وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخطيب يوم الجمعة إذا دعا في الخطبة الثانية ما يرفعش يديه، إنما بالسبابة فقط، ولكن إذا استسقى فإنه يرفع يديه على المنبر. إذا استسقى في الخطبة في آخر الخطبة يرفع يديه، لأن من السنة في الدعاء في الاستسقاء رفع الإيه؟ رفع الإيه؟ لما حبست السماء وخرج استسقى صلى ركعتين ثم استقبل القبلة ورفع يديه إيه؟ ودعا. فإذا استسقى الخطيب يوم الجمعة يرفع يديه وإيه؟ ويدعو، لكن بالدعاء غير الاستسقاء لا ترفع أيها الخطيب يديك. وقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، هذا ليس على عمومه، فرفع اليدين في الدعاء سنة إلا على المنبر، إلا على منبر يوم الجمعة. ها؟ يبقى كان لا يرفع يديه وإن كان باللفظ عام إلا أنه إيه؟ خاص بيوم الإيه؟ بيوم الجمعة. أما خارج الجمعة أدعو الله ورفع يديك، إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه أن يردهما صفرا. شوف الكرم، يستحي الله سبحانه وتعالى إن عبده يعمله يا رب، يقول له يا رب، يستحي يرجعه ويحط ليه من غير ما يديله حاجة، لازم يديك حاجة. سبحانه وتعالى إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه أن يردهما صفرا. وفي الحديث لما قال إن الله تعالى طيب لا يقبل طيبة في آخر قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، فمن أدب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين إلى السماء، رفع اليدين إلى السماء. وفي غزوة بدر لما بنوا للرسول صلى الله عليه وسلم العريش دخل فيه ورفع يديه يستغيث بالله عز وجل حتى سقط رداءه عن إيه؟ عن منكبيه، عن منكبيه. وأبو بكر يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فنزلت الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فرفع اليدين سنة في الدعاء، إلا أنه ليس من السنة للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه على المنبر إلا إذا استسقى. لما ذكر الإمام البغوي رحمه الله آداب الخطيب وهو على المنبر يوم الجمعة أتبع ذلك بذكر بيان آداب المستمع الحاضر. تلك آداب الخطيب، ما على الخطيب إذا رقى المنبر عرفناه، طب اللي قاعدين بقى يعملوا إيه؟ قال باب الإنصات للخطبة واستقبال الإمام. الإنصات للخطبة واستقبال الإمام. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي اسكتوا سكوت المستمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال يقال لغى يلغو ولغي يلغى. وقال عثمان بن عفان إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع. طبعا كان زمان ما فيش ميكروفونات، الجمع واسع، لما الخطيب يقف يخطب يمكن نص الجمع يسمعه والنص التاني إيه؟ ما يسمعش. ها؟ فقال عثمان إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الإيه؟ السامع. بنص الجمع الأول سامع والنص التاني مش سامع، طب اللي مش سامع يتكلم؟ ما هو مش سامع هينصت لإيه بقى؟ ما هو السامع هو قالك تسكت ولو ما كنت السامع ولك أجر الإيه؟ ولك أجر السامع. يبقى إذن والخطبة شغالة، سمع الخطبة مش سمع الخطبة عليك أن إيه؟ أن تنصت. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب، وإن تكلم غيره فلا ينكر إلا بالإشارة. فلا ينكر إلا بإشارة، يعني أنت عليك تسكت، ولو حد يتكلم مالكش دعوة بيه، ما تقولش اسكت، لو قلت له اسكت يبقى أنت نفسك إيه؟ لغوت، يبقى إيه؟ تشاور له كده ولا حاجة، ماشي إشارة ماشي، لكن ما تكلمش أنت. قال علي: لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة. وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. معناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوت أول خطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام خطبة. خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، يعني ساعة ما الإمام يطلع المنبر اللي كان قاعد ما يقومش يصلي، واللي بيصلي لسه يعجل عشان إيه؟ يخلص قبل الإمام ما يخطب. وطول ما الإمام على المنبر لسه ما بدأش في الخطبة لا بأس بالإيه؟ بالكلام للضرورة، لكن ساعة ما يقول إن الحمد لله يحرم الكلام. الشيخ هنا قال: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب. ورجح الإمام الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الأول صفحة 300 رجح التحريم، وهو الذي تقتضيه الأحاديث. إذا قلت لصاحبك أنصت الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ها يبقى معناته أن الكلام مش مكروه بس، لا ده حرام. فالراجح أن الكلام أثناء الخطبة حرام. أي كلام؟ أي كلام يحرم أثناء الخطبة؟ قلت: إذا عرفت هذا، إذا عرفت أن النهي للتحريم والأمر بالاستماع والإنصات للإجاب، فاعلم أن النهي يشمل كل كلام، سواء كان رد سلام أو تشميت عاطس، وسواء الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، لأنها ليست أعلى درجة من الأمر بالمعروف الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا. إذا قلت لصاحبك ولم يخطب الجمعة أنصت فقد لغوت. واحد بيتكلم والكلام والخطيب بيخطب حرام، يبقى النهي عن المنكر إيه؟ واجب. الأمر المعروف أنه منكر من واجبات الدين. فلو قلت للمتكلم اسكت يبقى أنت إيه؟ لغوت، يبقى أنت لغوت. فعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة لغوة، يبقى ما كان مثله في الوجوب فهو مثله في النهي، وما كان دونه في الوجوب فهو أولى بالإيه؟ بالنهي. يبقى ساعة ما الخطيب الحمد لله لا سلام ولا كلام ولا تشميت عاطس ولا أي حاجة خالص لغاية ما يقول أقم الصلاة. ذكر ذلك شيخنا رحمة الله عليه في رسالة القيمة المسماة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة صفحة 60. يبقى أثناء الخطبة لا سلام ولا كلام. وقال الشيخ رحمة الله عليه: اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس حال الخطبة، فرخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قول الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد المسيب. قال الزهري: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر. يبقى والمؤذن بيدن ولسه ما خطبش لا بأس بالكلام، وساعة ما يقول أقم الصلاة والمؤذن بيقيم الصلاة لا بأس بالكلام، ولكن كلام للإيه؟ للحاجة. طيب يبقى إيه أول أدب يلزمنا إذا صعد الخطيب؟ أن ننصت، نستمع وننصت، نقبل عليه. طيب الأدب الثاني: عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، سواء من يلي القبلة أو لا يليها. يعني الناس قبل ما يطلع الإمام على المنبر بيبقوا ايه بعضهم راكن ظهره كده على الحيطة القبلية كده، راكن ظهره كده، خدت بالك؟ ايوه، من الادم انك تاخد راحتك وتقعد زي ما انت عايز قبل ما الخطيب يطلع المنبر. ساعة ما الخطيب يطلع المنبر والسلام عليكم تتعيد البقى وتستقبل الامام وتعمله كده اهو، لانك امرت بحسن الاستماع والانصات، امرت بحسن الاستماع والانصات. ومن تمام الاستماع النظر للمتحدث، فقد قالوا ما استمع اليك من لم ينظر اليك، ما استمع اليك من لم ينظر اليك. تكلم واحد هو عامل كده اهو ما بيسمعكش، وان قال لك انا بسمع ما بسمعكش. من تمام الاستماع النظر الى المتحدث. ولذلك ترى الناس في الجمعة كل واحد حريص على ان يشوف الخطيب، ولو جي واحد كده قاعد ورا العمود كده ولقى نفسه مش شايف الخطيب تلاقيه كده قاعد ايه بيروح النحياد والنحياد كده عشان يشوف الخطيب، لان النظر الى الخطيب من تمام الاستماع اليه. طيب يبقى دول ادبين، الاول الاقبال على الخطيب اذا صعد المنبر، كل كان قاعد بقى مش مستقبله يتداير للقبله ويستقبله، وبعدين الاستماع اليه. كذلك ايضا من ادب الناس يوم الجمعه عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب. يبقى الاحتباء عارفين ولا لا؟ تقعد مقرفص ومسك ركبك بايديك الاثنين، ده اسمه الايه؟ الاحتباء. ايوه، نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الخطبه. قال الامام: وقد كره قوم من اهل العلم الاحتباء يوم الجمعه، ولعله يكون سببا لجلب النوم. ها، اما تقعد عامل كده وبعدين بقى تيجي حاطط دماغك على ذيك كده، يبقى كل سنة انت طيب، رحت ايه؟ رحت في دنيا تانية. فنهى عن الاحتباء والخطيب يخطب، قال لأنه يجلب النوم. ورخص فيه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، لكن فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب. الرسول نهى، نقول سمعنا وإيه وأطعنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.